قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث سنده حسن، قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هنيئا لأهل الإسلام بهذا اليوم العظيم المبارك، هنيئا لمن صام، هنيئا لمن دعا، هنيئا لمن قام إلى الله تبارك وتعالى مستغفرا وداعيا وسائلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. هنيئا للحجيج الذين يقفون الآن على عرفات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. نشرف ونسعد المشاهدين الكرام في هذه الفقرة بعالم جليل، فضيلة الشيخ علي نصر الداعية الإسلامي المعروف. يا مرحبا بشيخنا الحبيب، رضي الله عنك سيدنا. الله يخليك دكتور أحمد، الله يحفظكم ويبارك فيك، اللهم آمين وإياكم، اللهم آمين. شيخنا الحبيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كيف تنظر إلى هذا الحديث الجليل، وبما توصي مشاهدين الكرام من دعاء في هذا اليوم المبارك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك إن الدعاء عموما من أفضل العبادات، ليست فقط التي يتعبد الإنسان بها ربه، التي يريح الإنسان بها نفسه، النفس التي تدعو الله، نفس تعلم أنها تأوي إلى ركن شديد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع الدعاء في كل حال وفي كل وضع، وجعل الدعاء سماه صلاة. الله أكبر، سبحان الله، سمى الدعاء صلاة. فسبحانه وتعالى يعني دعاء يوم عرفة، إذا كنت تريد أن تتكلم عنه، فالدعاء في ذاته شريف، ويوم عرفة تشريف لهذا الشريف. الله أكبر، فيرتفع بمقدار الشرف فيه. دعاء يوم عرفة، يوم عرفة يوم يباهي الله فيه بعباده ملائكته. الله أكبر، الله هذا أكبر. شيء عظيم. الله أكبر، فتخيل، خد بالك بقى هنا، فرحة الله سبحان الله بعباده يوم عرفة. سبحان الله، هل فرحة الله بعباده، إن الله ينظر إلى يوم ينظر إلى العباد يوم عرفة، هل يقصد بالعباد الواقفين على عرفة، أم العباد الذين عرفوا معنى عرفة؟ نعم، في شتى بقاع الأرض. نعم، بالتأكيد الذين عرفوا معنى بالضبط. نعم، الذين عرفوا هذا المعنى. فإذا أنت تشترك في هذه الحالة، ثم أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، ثم أنك تعلم أنك تدعوه في موطن شريف، الله أكبر، موطن يجب سبحان الله به بصيامه عامين من المعاصي، عامين من الذنوب، يوم شريف، يوم تسمع فيه الملائكة دعاءك، يوم يعني يرى الله فيه دعاءك. هذه مواطن فاضلة، ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا تعرضوا لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. إذن لابد أن احنا نفهم، ننظر إلى عرفة على أنه يوم قد يغير مجرى حياتك. سبحان الله، يوم قد يغير كل شيء. وقال الإنسان بدعوة واحدة صادقة يغير الله حياته أكيد بها. نعم، أكيد، سبحان أكيد. الله أكيد يعني فهذا أمر يعني سبحان الله يجب أن الإنسان يلتفت له جيدا، في إن, إن, إن هو يستحضر معنى اليوم، يستحضر معنى الدعاء. نعم، يستحضر معنى التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. نعم، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ما قالش دعوا، تضرعوا. سبحان الله، التضرع هو شدة الإلحاح على الله. نعم، لذلك والتضرع هو دفقة الشيء بشدة، لذا جاء منه معنى الضرع. نعم، نعم، ضرع البقرة ده. اللي هو يسقط اللبن دفقا دفقا. سبحان الله، فكأن الدعاء ده هنا ربنا مش محتاجك تدعو دعاء الذي يفعل شيئا، لا، دفع دعاء الذي يريد أن يتبتل لله، الذي يستنجد بالله، الذي يستغيث بالله. نعم، الذي لا حول ولا قوة له إلا بالله. وهذا رأيناه كثيرا شيخنا الحبيب في حال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، الإكثار من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، حتى في أصعب الأوقات وفي أشد الأوقات، وهو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، ويدعو ربه سبحانه وتعالى. وهنا نقطة شيخنا الحبيب مهمة، ان كثير من اخواننا واخواتنا بيبقوا زعلانين، بيقولوا احنا كان نفسنا نكون من الواقفين بعرفة ونحج الى بيت الله الحرام، ولكن حالت بين الظروف، بيننا ظروف، منا من لم يستطيع صحيا، منا من لم يستطيع ماليا، منا من قدم ولم تأتيه التأشيرة مثلا. ايه الرسالة اللي فضيلة الشيخ علي نصر يقدمها لمشاهدينا الكرام الذين لم يكتب الله لهم هذا الحج هذا العام، ولم يكتب الله لهم الوقوف بعرفة في هذا اليوم الكريم؟ الرسالة لا أواجهها أنا، نعم، إنما يوجهها رسول الله. الله أكبر، صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. وأخبر في الحديث الصحيح، نعم، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم على أثر غزو، ويقال في غزوة تبوك، نعم، أو في غزوة حنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن بالمدينة لأقواما ما صعدتم شرفا، نعم، ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم الرعب. الله أكبر، سبحان الله. وفي رواية: شاركوكم الأجر. ما شاء الله. إن بالمدينة لأقواما ما صعدتم شرفا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم، أي كأنهم في حالكم مجاهدون معكم، سبحان الله، كأنهم يصعدون الجبال معكم وينزلون الأودية معكم. نعم. تخيل، قد يكون هناك من في الجيش ولم تصح نيته، سبحان الله، فصعد الشرف ونزل الوادي وضرب ولم يقبل منه. نعم. وهذا الذي جلس على أريكته معذورا محبوسا، لكن نيته سبقت فعل الفاعلين، سبحان الله العظيم. فجعل الله ثوابه كثوابين بل أعظم. نعم نعم. سيدنا عبد الله بن مسعود لما نزلت الآية: لا يستوى القاعدون منكم والمجاهدين في سبيل الله، نعم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. نعم. الآية مش كده، الآية كانت نازلة كده في الأول. أي نعم. فجلس عبد الله بن أم مكتوم وفي الحديث الصحيح وكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي يقول: اللهم بلغ عذري. نعم. فأنزل الله غير أولي الضرر، الله أكبر، استثناء من الله لدعاء عبده. الله أكبر. دي تربط الأمرين، الدعاء. نعم. والعذر، الدعاء اللي لسه بنتكلم عنه. نعم. والعذر. ما شاء الله. فإذا أردت الذهاب صدق نية وصدق دعاء، نعم، وتبتل، فمنعت فأنت لم تمنع. نعم. إنما أكرمت بأن حصلت الأجر وأنت في مكانك، سبحان الله. فدي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما صعدتم شرفا ونزلتم واديا، نعم، إلا كانوا معكم، كانوا مشتركين. نعم. إذن هنا شيخنا الحبيب، النية الصالحة العبد يبلغ بها منازل عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. لو أن الرجل أو المرأة، الأخت الفاضلة، الأم الكريمة، الوالد الفاضل اللي بيشوفنا الآن وحزين أنه ما لم يكتب له الحج هذا العام، لكنه نوى نية صحيحة وقد عقد نيته بأن يحج إلى بيت الله الحرام، كتب الله له هذا الأجر كاملا بإذن الله غير منقوص. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، أنا مش عايزين يعني، نعم، إنما الأعمال بالنيات. بالنيات، نعم، صحيح. فإذا ذهبت الأعمال بقيت النيات. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. ورب عمل صغير لكن النية تجعله عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. رب درهم سبق ألف درهم. أنا حريص أن أنا أجاوب بكلام النبي أبلغ من كلام. رب درهم سبق ألف درهم. نعم. ده المسألة يعني قد بالعكس، ده الإنسان يبلغ جهده. نعم. فإذا فعل ما يستطيع أعطاه الله فوق ما يريد ويبلغ. بس. فالمسألة مسألة بس صدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا صدق العبد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له. نعم. فلو صدق الله، الثلاثة اللي في الغار الذين نزلت عليهم الصخرة، نعم، بما توسلوا إلى الله؟ بأعمال ما الفعل. توسلوا لله لا ليس بصورة العبادة وإنما بنية العبادة. الله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خالصا لوجهك. صحيح. نعم. فما توسلوا لله بالفعل وإلا الفعل قد لا يدخل في القلب. صحيح. يعني هيقال إن الخوارج كانوا أعبد من الصحابة والنبي. نعم. قال لهم تحقرون صلاتكم لكن يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، لا يتجاوز تراقيهم. فدي مهمة برضو جدا يا، نعم، دكتور أحمد. نعم. إن الإنسان دائما يلتفت إلى أثر العبادة في نفسه، لأن الله شرع العبادة البدنية، نعم، وسيلة لتحقيق العبادة القلبية. العبادة البدنية وسيلة ليست غاية. نعم. فإذا لم تتحقق الغاية فما معنى الوسيلة؟ نعم. رب صائم ليس من صيام إلا جوع وعطش، ورب قائم ليس من خوف. كلام النبي بقى المتواتر. نعم. صلى الله عليه وسلم. أصبر. عظيم جدا. هنا شيخنا الحبيب، وإحنا في هذه الأيام المباركة ويقف الناس على عرفات، والناس الذين لم يكتب الله عز وجل لهم الوقوف على عرفة صائمون لله رب العالمين. هنا أجر الصيام العظيم، كيف تنظر إلى هذا الأجر واحتساب أجر الصيام؟ يعني أنا لم أقف بعرفة، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاني فرصة عظيمة جدا أن أنا أصوم هذا اليوم، فيكتب الله عز وجل لي هذا الأجر المبارك، وإنني أكثر من الدعاء فيقبلني الله سبحانه وتعالى بنزوله الذي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم بدون تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل. كيف تنظر إلى الفضائل والأعمال الصالحة التي من الممكن أن يقوم بها غير الحاج ويعطيه الله عز وجل بها أجرا كبيرا؟ أحسن الله إليك دكتور. أولا صيام يوم عرفة كما تعلم وكما يعلم أخواني المشاهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر عامين، الله أكبر، ذنوب عامين. تخيل نعم. عامين 360 يوم بأيامهم بليلهم. أنا يعني جالي خاطر، هل تستطيع أن تحصي ذنوبك في عامين؟ ولا كل يوم كم؟ الله نعم. فكأن شوف هذا العدد الذي لا تحصيه وأحصاه الله يغفره بصيام يوم. سبحان الله. فكأن الله سبحانه وتعالى صيام يوم عرفة لغير الحاج، كأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يشترك من لم يحج في عبادة مع من حج. الله. فهذا يقف أمام الله على المشعر، وهذا يقف عن شهوته وعن طعامه لله في غير البشر. سبحان الله. الاثنين بيتعبدوا. نعم. ده من رحمة الله بيه. سبحان الله. أن الله ما يعني نفى عنك الإحساس بالبطالة، بأنك لا تصنع شيئا، أنك لا تفعل شيئا، لا، هذا يدعو ويقف في حر الشمس. نعم. ويضحي لربه سبحانه وتعالى ويقف بعرفة. وأنت تصوم لله في نفس اليوم. نعم. وسبحان الله. هذا شوف وقت الوقوف بعرفة منين؟ من الفجر إلى قبل الغروب. نعم. نفس القضية، أنت تصوم نفس الوقت في مكانك. فهذا هذه عظمة. أولا كأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن تشترك في عبادة معه. سبحان الله. ثم رتب على هذه العبادة ثوابا عظيما. نعم. مع الدعاء مع غير ذلك. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم. أن جعل لهم مواسم يغتسلون فيها من ذنوبهم كأنها ينابيع حسنات فتحت عليهم. ما شاء الله. بس. نعم. شيخنا الحبيب، المشهد يعني الذي الأخير في هذه الفقرة، ونحن ننظر إلى إخواننا الحجيج وهم يقفون على عرفات، مشهد مهيب، يجتمعون من كل مكان بلباس واحد بشكل واحد في مكان واحد، يؤدون جميعا ويلبون لبيك اللهم لبيك، ويدعون الله سبحانه وتعالى ويبكون كما نراهم. المشهد مهيب، ونرى في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ويباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى. كيف تنظر إلى هذا المشهد شيخنا الحبيب، والناس يلهجون بالدعاء وبالذكر باللغات المختلفة، على مناصبهم المختلفة، على أماكنهم المختلفة، يدعون الله سبحانه وتعالى يتسلون إليه، كيف تنظر لهذا المشهد؟ فأشوف يا أخي، هذا مشهد أعظم من كل دساتير الدنيا. الله. التي أعلت معنى المساواة. نعم. بين خلق الله أعلنته كلاما لا فعلا، فتجد من قال بالمساواة أخطأ الطريق إليها. سبحان الله. لكن ديننا يحقق الأمر كما يقوله. نعم. شوف بقى هنا هذا المشهد، أولا كل أولا لما يأتون بلغات متفرقة يسألون الله سبحانه وتعالى، كأن اختلاف اللغات ذاب في وحدة العقيدة. سبحان الله. ووحدة والإله الواحد الذي يدعونه. نعم. فتجمعت الأمة الواحدة في أفضل صورها في هذا المكان. الله أكبر. أي أن هذه الأمة، نعم، إذا فهمت هذا المعنى تعلم أن الحدود تذوب. نعم. وأن اللغات تذوب وأن الفروق تذوب إذا توحدت العقيدة والمقصد في الاتجاه الواحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فيه. نعم. ثم تأتي بمعنى المساواة، عندما كل الناس يتساوون في لباس واحد. سبحان الله. فلا تستطيع أن تتمايز على غيرك ولا أن تحتكر غيرك وأحد، وأتحدى أحد نعم. إذا نظر إلى الناس ولم يعرفهم عرف الوزير من غيره وعرف الشريف من غيره وعرف الملك من الجندي. نعم. أبدا. وكأن الله يذكرهم إنكم تردون على يوم مثله. الله. فكأن يوم عرفة يوم القيامة هو تمثيل ليوم الحشر. سبحان الله. فمن وقف بهذا اليوم ورآه ليستعد لهذا اليوم الذي سيراه. نعم. ويختلف الناس كما اختلفوا عند الله سبحانه وتعالى. لا بلباسهم، لا بلغاتهم، لا بمناصبهم. توحد الأمر وصارت صار المعيار الواحد للتفاضل هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر. فمن نظر إلى هذا اليوم فليستعد ليوم آخر أشد من يوم عرفة. نعم. يوم عرفة يوم تحقيق المساواة في العبودية. نعم. يوم تحقيق الأمة الواحدة. الله أكبر. الله أكبر. أسأل الله أن يجمع شملنا شيخنا يا رب الحبيب أمين. وأن يوحد صفنا آمين. وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرفع راية الإسلام عالية خفاقة يا رب أمين. آمين. شيخنا الحبيب، ما هي النصيحة الأخيرة التي توجهها لمشاهدين الكرام في هذه الفقرة؟ النصيحة لنفسي ولأخي ولإخواني، النصيحة لنا جميعا بالصدق والمتابعة. نعم. اصدق الله واتبع رسول الله. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. نعم. ببساطة. جميل. احنا في زمن كثرت فيه التيارات وكثرت فيه الأهواء، وكل يدعي أنه على الحق. صحيح. وصار الوصول إلى الحق في بعض الأحيان صعبا عند الناس. نعم. لذلك نقول لا تتبعونا ولا تتبعوا غيرنا، ولكن اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل نفسك أكان يفعل ذلك رسول الله؟ تحقق. نعم. تأمل، صل، ابحث. نعم. واعلم ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصنع مثله. وكما كان يقول إمام الشاطبي رحمه الله، اعرف الحق تعرف أهله. صح. نعم. صح. تمام. تمام. نعم. اصدق الله واتبعه كما اتبعه رسول الله تنجو ببساطة. ديننا مش معقد. نعم. صحيح. أبدا. صحيح. سيدنا علي بن أبي طالب يقول العلم قطرة كثرها الجاهلون. الله. ديننا أبسط من بسط ما شاء الله. نعم. ربنا جزاكم الله خيرا سيدنا الحبيب فضيلة الشيخ علي نصر الداعية الإسلامي، جزاكم الله عنا خيرا. إسلام. رضي الله عنكم سيدنا وعنكم. ربنا يحفظكم. اللهم آمين. المشاهدين ويبارك فيهم ويبارك لنا في هذا اليوم. اللهم وتقبلنا. اللهم آمين. اللهم آمين. آمين. آمين. مشاهدي الكرام، أكد فضيلة الشيخ علي نصر حافظه الله سبحانه وتعالى في آخر نصيحة في هذه الفقرة على هذا المعنى النبيل الجميل، أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى وأن تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإحنا تكلمنا كتير قبل كده وشعار هذه القناة وإن تطيعوه تهتدوا، قضية شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة قضية في غاية الأهمية. وإحنا حتى وإحنا في يوم عرفة وحتى وإحنا في عيد الأضحى وحتى وإحنا في كل وقت وحين دائما بنذكر نفسنا ونذكر إخواننا الكرام، نحتاج دائما إلى تجديد النية ليكون العمل خالصا لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ثم إلى أن نتبين هل هذا العمل موافقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لا. هذا مهم جدا، فقد يخلص العبد في عمله ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيحبط العمل، وقد يتبع العبد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا ينوي نية خالصة لوجه الله الكريم فيحبط العمل أيضا. في ختام هذه الفقرة نشكر شيخنا الحبيب الشيخ علي نصر، جزاك الله خيرا سيدنا ورضي الله عنكم، فجمعنا الله وإياكم. الله لا شرف لي يا شيخنا والله، ونسأل أن يجمعنا وإياكم حجاجا بيت الله الحرم. آمين. اللهم آمين. مشاهدي الكرام، يعني معكم بإذن الله سبحانه وتعالى مستمرين في هذا اليوم المفتوح، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى في مع عدد كبير ونخبة كبيرة من علمائنا ودعاتنا على هذه الشاشة المباركة في هذا اليوم الكريم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، وأن يجمعنا وإياكم حجاجا ببيت الله الحرام. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.